كيف أثبت العقيدة هاي ولا حديث؟ على كل حال قلنا له هذا مو موضوعنا. وإيش في فوق الملائكة الكروبيون؟ قال لا شيء. قلت له ما في مكان؟ انتهى الكون؟ قال إنعم. قلت له فنحن نقول كما قال رب العالمين الرحمن عشر سوا، ما جعلناه في مكان بشهادتك أنت، لأنه فوق العرش فوق الكروبيون تبعتك ما في مكان. فبهت الرجل ووجه انفرد وجمي. فالشاهد أن الأخباث هدوهم بيقولوا ما منقول الله في مكان ولا منقول إنه ليس في مكان، لأنه بيتوهموا أنه نحن لما نقول الرحمن عشر سوا جعلناه إيش في مكان. حاشا لله عز وجل، الله غني عن العالمين عن الكون كله، لكن طبعا لا يستطيع العقل البشري أن يستوعب حقيقة رب العالمين، لا يعرف حقيقة صفاته وذاته إلا هو. نعم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. عبد الله شيخ، شيخ الآن إنسان أثر الطواف الوداع يكون ابتدأ في هذه الحالة ولا ابتدأ؟ الله يهديك. اللهم آمين. الله يهديك. إيش معنى هذا السؤال؟ إن لك ابتدع خالف السنة. خالف السنة. إيه. هل بخالف السنة شو بيقول؟ ابتدع. إيه خلاص. بارك الله فيك. وفيك. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمد. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الله يجزاك خير. لو تكرمت سؤال ممكن. تفضل. ايش حكم اللي بسب الدين لو سمحت؟ بسب الدين؟ نعم. يا كافر يا فاسق. طب مثلا من عصبي مش قصدي. فاسق. طب شو عليه يسوي يعني؟ يتوب إلى الله عز وجل. ويعزم على أن لا يعود. إيه ولو في حكم إسلامي قائم بيعملوا له كما عصاي بيبطل هو وغيره. آه. بس لازم يعزم إنه ما يعود. إيه نعم. طيب أنا معلش بشيرك بالشغلة، سمعت من ناس تانيين إنه حكمها يعني يخرج من الملة وعليه إنه قال يغتسل. أعطيتك الجواب الله يهديك. عم الشيخ أعطيتك الجواب، يا كافر يا فاسق، هن عم يحكوا عن الكافر. طالما هو يعني مش قصد فيها ما فيش لا بحكم ما فيش فيها لا خروج ولا غسل ولا ايش قصد. اي نعم. بارك الله فيك. وفيك بارك. اهلين. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الشيخ؟ الحمد لله بخير. أهلا. بارك الله فيكم. وفيك بارك. بالنسبة لحديث 21 ركعة الذي ضعفته في كتاب صلاة التراويح. نعم. الموجود في مصنف عبد الرزاق. ضعفت حديث بسبب الانقطاع، ثم ذكرت سبب آخر وهو أن عبد الرزاق مختلط. والمعروف عن ما نتعلمه في الكتب المصطلح أن عبد الرزاق أن المصنف خارج عن الاختلاط. فهل هذا يعني يكون موافق للصواب؟ جزاك الله خير. وجزاك الله خير. عبد الرزاق له شخصيتين على حسب الراوي عنه، كما يقال في غيره من الذين اختلطوا في آخر عمرهم. فهذا الحديث يحتمل أن يكون حدث به قبل الاختلاط، ويحتمل أن يكون حدث به بعد الاختلاط. والحديث والكلام والدليل يقول أهل العلم إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال، وبخاصة أن هذا الحديث بجميع طرقه مخالف للحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. فمثل هذا الحديث من رواية عبد الرزاق هو مقلقل معرض لأقل مناسبة للقطع بضعفه وبنكارته. جزاك الله خير شيخ. وإياك. قصدت أنا لو جاء يعني محدث آخر مثلا أو عالم من العلماء، أنا يعني رجح رأيكم في تضعيف الحديث الذي قصد بس المسألة هو تضعيفه